هذا جملة ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وقد جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300، فكان عدة أهل بدر مثل عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. وأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله أن عدد الأوس قل عن عدد الخزرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس للقتال لم يحتفل، يعني لم يتهيأ للخروج عليه الصلاة والسلام فيتهيأ الناس معه، ولما أراد الخروج إنما أذن عليه الصلاة والسلام لمن كان ظهره قريبا، أما من كان ظهره بعيدا ومنهم الأوس فقد كانت خيلهم وركابهم في العالية، عالية المدينة، فلم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب كان عدد الخزرج أكثر من عدد الأوس في هذه المعركة، فعدد الخزرج 170 وعدد الأوس 61. ثم قال: وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر وفي عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا. هنا يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى اختلاف أهل العلم في كتب المغازي والسير في عدة وتسمية من شهد بدرا. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى الذين اعتنوا بذلك، قال: وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين. وأيضا ذكر تفصيل ابن حزم رحمه الله في كتابه السيرة. ثم أيضا أشار إلى أنه استفاد أن من جملة من اعتنى بذلك، أي بعد من شهد بدرا، بل من أجل من اعتنى بذلك ضياء الدين المقدسي رحمه الله، قال: وأفرد له جزءا وضمنه في أحكامه. والحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أيضا عقد فصلا في تسمية من شهد بدرا، وأشار رحمه الله إلى أنه استفاد من كتاب الأحكام للمقدسي ومن غيره من الكتب، فجمعها جمعا جيدا مرتبا على حروف الهجاء، وترجم لكل جمع هذا الجمع، وعد أيضا من شهد أهل بدر فجمعهم ورتبهم على حروف الهجاء وترجم لكل واحد منهم ترجمة مختصرة. فكان ما أثبته رحمه الله في البداية هو خلاصة ما وقف عليه من كلام من تقدمه من أهل العلم، وبخاصة العناية التي أشاد بها، وهي عناية ضياء الدين المقدسي رحمه الله في ذلك الجزء الذي أشار إليه رحمه الله جميعا. ثم بين وأشار إلى عدد المشركين، أشار إلى عدد المشركين بعد ذلك، قال: وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000. ولعلنا نذكر جميعا قصة الغلامين الأسيرين الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العدد فقالوا لا نعرف، فسألهم صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر فقال كم ينحرون في اليوم، أي من الإبل؟ قالوا 9 إلى 10، فقال صلى الله عليه وسلم هم بين 900 إلى 1000. فكان فعلا هذا هو عدد المشركين في هذه المعركة في بدر الكبرى. قال وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارث بن سراقة. هنا يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أنه اختلف في أول من قتل من المسلمين في هذه المعركة، فقيل إن أول من قتل مهجع رضي الله عنه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وقيل بالرجل من الأنصار اسمه حارثة ابن سراقة. ثم قال وقتل من المشركين 70، وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. 40 و100 140. قال 70 أسيرا و70 قتيلا. ثم ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الفصل الذي عقده بقوله وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا ليس فيه أنهم لا يقعون في المعاصي، لكن أن معاصيهم مغفورة لأن الثمن كان مقدما في هذه المعركة العظيمة التي هي فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الإسلام والكفر. ولهذا لما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ما حصل وكان ممن شهد بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا يخص من كان منهم شهد هذه المعركة بذلك فيقال بدري، الذي شهد معركة بدر يقال له بدري، أو يقال ممن شهد بدرا. ولا شك أن هذه منقبة عظيمة ومكرمة جليلة وفضيلة مباركة أكرم الله عز وجل بها من أكرم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة من الغزوات بعد ذلك، غزوة بني سليم والسويق، وكذلك أيضا ما يتعلق بغزوة ذي أمر وبحران وغزوات أخرى سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر دينه وأولياءه المتقين، إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.